الوسائل في الشريعة تنقسم إلى قسمين: وسيلة تحقق مقصدا شرعيا، وهي التي تسمى في لغة بعض الفقهاء بالمصالح المرسلة، ووسيلة لا تحقق مصلحة شرعية. أنا أقول لكم الآن شيئا قد تستغربونه مني، وهو هذا المكبر الصوت تارة يكون جائزا وتارة يكون غير جائز. يعني مثلا حينما تقام الصلاة، فإذاعة الأذان بمكبر الصوت حيث يسمع هذا الأذان أبعد من يكون عن المسجد، لأن هذه وسيلة مشروع تحقق هدفا شرعيا. كما تعلمون في بعض الأحاديث الصحيحة أن المؤذن ينبغي أن يكون أدى صوتا، ولا أريد أيضا أن أخوض في هذا المجال، فالذي يستعمل هذه الإذاعة لتوسيع دائرة تبليغ الأذان يكون قد حقق مقصدا شرعيا. ولكن هل الأمر كذلك في الإقامة؟ أقول لا. لذلك أنا أفرق بين إذاعة الأذان بمكبر الصوت وبين إذاعة الإقامة. فإذاعة الإقامة محلية مسجدية إذا صح التعبير، أما إذاعة الأذان فمحلية وإلى بعد أيضا ولو لمحل أخرى، لكن مع ملاحظة قد انتبهت لها في بعض البلاد السعودية حينما أتيح لي، كنت أسمع هنا أذانا وهنا أذانا وهناك أذانا، وتتداخل الأصوات بعضها مع بعض، فتحاروا لمن تجيبوا، هذا أم هذا أم هذا. هذه أيضا من الفوضى التي ضربت أطنابها في العصر الحاضر لعدم وجود فكر شرعي ينظم هذه الأمور. أهم شيء خطبة الجمعة وصلاة الجمعة إذاعتها هل مشروع؟ أنا أقول الصلاة ليس يشرع، لا صلاة الجمعة ولا أي صلاة أخرى لا يشرع إذاعتها على ملأ من الناس قد يكونون في أوضاع لا تساعدهم للإصغاء لتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. المهم الوسائل يجب أن توزن بميزان الشرع، فما كان منها محققا هدفا وغرضا شرعيا معلوم أنه هدف شرعي بالنص فذلك مما يقال للوسيلة حكم الغاية، فإن كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة، وإن كانت الغاية غير مشروعة فالوسيلة غير مشروعة. إذا عرفت الجواب عن سؤالك، ولعل بهذا القدر كفاية.